جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى أخذ أموال الناس، الجريمة الثانية استهانته باليمين، استخفافه بها. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.